الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ذكر فيه أحكام الوقف، والوقف من عقود التبرعات، وهو من جلائل الأعمال التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأله عمر رضي الله عنه فقال: إني أصبت مالا بخيبر، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار على من استشاره بأفضل الأموال، بأفضل الطرائق في الإنفاق، وهي الإيقاف أو التوقيف، لأنها تبقى مع، لأن الثواب يبقى والعين مستمرة ودائمة. فهذه ثمرة الوقف، فإنه ينتفع به مع مرور السنين. والآن هناك أوقاف لها مئات السنوات ما زال ثوابها يصل إلى أصحابها، لأنهم حبسوا الأصل وسبلوا المنفعة. والوقف ذكر العلماء له أحكام عديدة مرتبطة به، وهو من خصائص هذه الأمة التي اختصوا بها. تعريفه قالوا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهو إذن من الأعمال الصالحة. بل قال الشافعي رضي رحمه الله تعالى، لا أعرف، هو الشافعي أظن أو غيره، قال: لا أعرف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له جدة إلا أوقف، أو كما قال قريبا من ذلك، أي كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الأوقاف. قال: ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. الوقف له، طبعا نحن هنا لابد أن نتكلم أن عندنا صيغة الوقف، لأنه عندنا واقف وموقوف، وموقوف عليه وصيغة. الصيغة هذه، الواقف لابد أن يكون جائز التصرف كما سيأتي. الموقوف أيضا له شروط سيذكرها المصنف. الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك حينما قال: يصح بقول وفعل دال عليه عرفة. فالفعل لابد أن يكون مما يدل على التوقيف، حتى ولو لم يتلفظ بلفظ وقف. مثل ماذا؟ قال: كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. فهذه الطريقة وهذه الهيئة من إعداد الأرض هي بمثابة التوقيف، ولو لم ينطق بذلك. كونه يقوم ويبني مسجدا، هل يحتاج لأن يقول: لقد أوقفت هذه الأرض أو هذا المسجد؟ لا يحتاج، لأن هذه الهيئة وهذه الحالة يعني تنسحب على كونها وقفا. وكذا لو سور أرضه وأذن للناس أن يدفنوا فيها، فلا يحتاج لأن يقول لهم: هذه الأرض وهذه المقبرة وقف، لأنها لا تنصرف إلا إلى كونها وقف. هذه الصيغة الفعلية. نأتي إلى القولية. أشار المصنف إلى أن فيها ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، فقال: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. وقفت بدون تشديد، هذا الأصح. وحبست وسبلت، هذه الألفاظ الصريحة. لو أنه أتى بواحد من هذه الألفاظ فإنه يعتبر قد وقف هذه الأرض، أو وقف هذه العين التي يريد أن يوقفها. فلو أنه مثلا قال: وقفت هذه السيارة، وقفت هذه العمارة، حبست هذه الأرض، مثلا سبلت هذا العقار، يعتبر وقفه. الكناية، قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. هذه الألفاظ التي يقولون أنها كناية، يعني أنها قد تدل على الوقف وقد تدل على غيره، فهي إذن كناية. متى ما وجدت فيها قرائن فإننا نتعامل معها على أنها وقف، وإلا فقد تكون غير وقف. هذه الألفاظ يقول تصدقت وحرمت وأبدت. طيب متى نجعلها وقفا؟ طبعا لابد أن ينوي بذلك، لابد أن ينوي أنها وقف. وأيضا يعني يقولون أن لو أنه ذكر مع هذه الألفاظ واحدا من الألفاظ الخمسة التي ذكرناها، نحن ذكرنا ست، ثلاث صريح وثلاث كناية، فإذا ذكر هذا اللفظ فأن يذكر معه واحدا آخر أيضا، كان يقول مثلا حبست في الألفاظ الصريحة الكناية تصدقت مثلا، تصدقت محبسة، أو مثلا حرمت هذه العمارة مسبلة، طيب أبدت هذه السيارة موقوفة، أو تصدقت بها مؤبدة، يأخذ واحدا من ألفاظ الكناية أو من ألفاظ الصريح، فإذا وجد ذلك فهي وقف. كذلك أيضا لو أنه اكتفى بهذا اللفظ الذي ذكره من ألفاظ الكناية لكنه ذكر معه حكم الوقف، لو قال مثلا حبستها مثلا، أو قال حرمت هذه، أو تصدقت بها، أو أبدتها، لا تباع ولا تورث ولا توهب، هذا حكم الوقف، فهنا إذن تكون وقفا. طيب قال رحمه الله وشروطه خمسة. طبعا هنا نقول أيضا فيما سبق هذا، يعني لو جاء وذكر لفظا من ألفاظ التي تعارف الناس عليها في زمن من الأزمان أنه توقيف، فإنه يحكم بأنه وقف، يحكم بأنه وقف، لأن هذا اللفظ يدل على هذا الشيء. قال وشروطه خمسة، الآن ذكر شروط الوقف. قال كونه في عين معلومة يصح بيعها، اقفز غير مصحف حتى تتضح المسألة، وينتفع بها مع بقائها. هذا الشرط الأول، يكون في عين، ما يكون في منفعة، ما يكون في منفعة، الوقف يكون في الأعيان، في شيء معين وغير مبهم، تقول وقفت هذا الشيء، ما تقول وقفت شيء، ولا تقول مثلا وقفت مثلا من المنافع، وقفت خدمة رقيقي، وإنما يكون في شيء معين. قال في عين معلومة، معلومة لا يكون شيئا مجهولا، وقفت واحدة من عماراتي، ما ندري أي عماراتك، بل لابد أن تكون معينة معلومة وأنت تعرفها أيضا ورأيتها، نعم، يصح بيعها، فخرج ما لا يصح بيعه، فلا توقف مثلا من الأشياء التي لا يصح بيعها، المصحف لا هو نأتي المصحف، لكن الكلب لا يصح بيعه، فلا تأتي وتوقفه للصيد مثلا أو نحو ذلك. قال وينتفع بها مع بقائها، يعني أن يكون هذا الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، لأن هذه ثمرة الوقف أنه ينتفع به مع بقاء العين، فخرجت الأشياء التي لا ينتفع بها، كما لو أنه وقف ما لا نفع فيه، وخرج أيضا ما لا ينتفع به إلا مع استهلاك عينه. فلو جاء وقال وقفت هذا الطعام، الطعام سيؤكل وينتهي، أو قال أيضا على المذهب يقول وقفت هذه الأموال، لا توقف مال، لأن المال تقول مثلا وقفت هذه الألف ريال على الفقير، الفقير سيأخذها وينتفع بها فتنتهي عينها، فوقف النقود على المشهور من المذهب لا يعتبر. نعم ابن تيمية رحمه الله يرى صحة ذلك، كأن تأتي مثلا الآن كما يفعله بعض الناس ويقول أوقفت مثلا 100,000 ريال للفقراء يقرضون منها ليتزوجوا مثلا، هذا على رأي ابن تيمية يصح. لكن المذهب يقولون لا بد أن يكون في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. طبعا هنا قال غير مصحف، المصحف استثنى من هذا، فإنه يصح إيقافه حتى مع أنه لم يعني توجد فيه هذه الأشياء، لأنهم يجوزون وقف المصحف كما سبق، مع أنهم هل يجوزون بيعه؟ لا يجوزون بيعه، سبق هذا في البيوع، فلكنهم استثنوا من هذا القيد، ولذلك قال غير مصحف فيصح توقيفه مع أنه لا يصح بيعه، حتى يمكن للناس أن ينتفعوا به ويقرأوا به. لكن على القول بجواز بيعه، وأن البيع إنما يقع على المداد كما يقولون والورق والغلاف، ولا يقع على الآيات، فلا نحتاج إلى هذا الاستثناء أصلا. الثاني قال وكونه على بر، نعم أن يكون الوقف على جهة بر إذا كان على جهة عامة، لأننا هنا نقول الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على شيء خاص أو على أحد خاص. إذا كان على جهة عامة فأن يكون على جهة بر. مثل ماذا؟ قالوا الفقراء، جهة عامة جهة بر، لكن لا يأتي ويجعل هذا الوقف على جهة غير بر، كما لو قال أوقفته على أهل الغناء، أوقفته على الفساق، أوقفته مثلا على من يطوفون على القبور، لا يصح، لأن هذا التوقيف ليس على جهة بر. أوقفته مثلا ليوقد به السرج عند القبر، ليس على جهة بر هذا، فهذه الأشياء ليست على جهة بر. إذا لابد أن يكون جهة بر، فخرج ما ليس على جهة بر، كما لو كانت جهة معصية أو حتى جهة مباحة، يقولون كما لو أنه مثلا يعني أوقفها على أناس يتعلمون شيئا مباحا كالشعر المباح ونحو ذلك، فيقولون هذا ليس جهة بر، بل لابد أن يكون جهة على جهة بر، المساجد، الفقراء، المساكين، طلبة العلم ونحو ذلك. أما لو كان على يعني على شيء معين ليس على جهة عامة، فقال رحمه الله ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، فيصح حينها أن يقف المسلم على الذمي، مثلا لو كان عنده قريب من أقاربه أهل الذمة فله أن يوقف عليه لأنه معين هنا، وكذلك أيضا الذمي يوقف على المسلم أو نحو ذلك، لو كان عنده قريب فاسق لكنه ليس عنده مال واحتاج إلى أن يوقف عليه لأنه لا يرث منه، فإنه ما دام على شخص معين فيجوز، إنما الكلام على جهة بر إذا كان في جهة عامة. قال في الشرط الثالث وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، أن يكون هذا الوقف على معين يملك، يكون على معين يملك، معين يعني على جهة معينة، وهذه الجهة تملك، يمكن أن تملك ملكا مستقرا إذا كان هذا الوقف على يعني جهة عامة. فيقول مثلا هذا الوقف على الفقراء، الفقراء يملكون هذا الوقف، مثلا على المجاهدين، هذا الوقف على طلبة العلم ونحو ذلك من الأشياء التي يوقف عليها توقيفا عاما، فيكون هذا المعين الذي أوقف عليه يمكن أن يملك، يمكن أن يملك، لأن من مقتضى هذا الوقف أنه سيملكه من أوقف عليه وسيقوم عليه بعد ذلك. لكن قال في غير مسجد، لأن المسجد من الجهات العامة، فإذا يعني لو أنه أوقف على جهة عامة كالمسجد مثلا فإنه لا يحتاج إلى هذا الشرط، لأن المسجد ملك للجميع، ملك للجميع. لكن لو أنه أراد أن يوقف على مثلا طلبة العلم في هذا المسجد، أو أراد أن يوقف على فلان الفقير، فإن هذا الفقير ينبغي أن يكون يمكن أن يملك، يكون معين ويكون يملك. فلا تقول أوقفت على أناس، أوقفت على المسلمين، بل لابد أن يكون معينا ويملك. استثنى من ذلك المسجد ونحوه، فإن هذا يدخل فيه عموم المسلمين. قال: وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. كون واقف نافذ التصرف، هذا الشرط الرابع، هو أن يكون الواقف ممن ينفذ تصرفه، وهذا سبق معنا في بقية العقود، أن يكون الواقف ممن ينفذ تصرفه، وهو المكلف الرشيد، إنما الحر. فلو أنه أوقف صغير أو سفيه فإنه لا ينفذ وقفه، لأن هذا عقد. كذلك أيضا قال: ووقفه ناجزا، هذا الشرط الخامس، أن يكون الوقف ناجز، فلا يكون معلق ولا مؤقت. معلق لو قال مثلا، مثل ماذا الوقف المعلق؟ علقه مثلا بالموت مثلا، عفوا، علقه بشيء من الأشياء، لأنه يستثنى التعليق بالموت. مثل ماذا المعلق؟ نعم، قال: إذا رجعت من السفر فهذا وقف، إن أذن والدي فهذا وقف، هذا معلق فلا ينفذ. مؤقت كذلك لو قال: هذا الوقف لمدة سنة، فلا ينفذ، لأن الوقف يكون ناجزا. استثنوا من ذلك تعليقه بالموت، فقالوا: لو أنه علق وقفه بالموت فيصح، فإنه تبرع مشروط بالموت فيصح حينها. وهذا وقع أيضا من عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كتب في وصيته أنه إن حدث به حدث فكذا، ومن ذلك أنه أوقف. لكن هذا ليس كما يعني توقفه مباشرة، فإن من ميزة الوقف أنك تتبرع به في حال الحياة وتنظره أمام عينيك، ليس كما يعني تتبرع به بعد الوفاة. ذكر الشوكاني أظن في البدر الطالع، لا أذكر وين موضوعها، لكن أن أحد التجار كان عنده خادم رقيق خدمه خدمة جليلة وقام عليه وأحسن إليه، وكان يحمل أمامه السراج، فأعجبه يوما من الأيام وقال له: إذا مت فأنت حر لوجه الله. فصارت في نفس هذا الرقيق هذا، فلما أراد أن يمشي حمل السراج أمامه، قال: السراج أمامي، حمل السراج خلفه، قال له التاجر هذا: قال السراج ضعه أمامي. قال: مثلك أنت تريد أنه أعمالك تلحقك بعد الموت، عملك جعله أمام عينيك يتقدمك. فأعتقه في حينها. فالقصد أن يعني الوقف الذي يوقفه الإنسان في حال حياته ليس كالصدقة التي أو الوصية التي يجعلها بعد وفاته، لأنه أصلا إذا مت فهو ليس بمالك، هو مال الورثة. لكن إنما يتفاوت الناس بأن يرخصوا أموالهم في حال حياتهم فيخرجونها لله عز وجل. قال رحمه الله: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. شروط الواقف: من أوقف أو من وقف شيئا فإنه له أن يشترط فيه ما شاء من شروط لا تخالف الشرع، فإذا اشترط شروطا فيجب العمل بهذه الشروط. القاعدة المتداولة عند الفقهاء ماذا؟ شرط الواقف كنص الشارع، دائما يرددونها. فالواقف إذا أوقف إذا وقف وقفا واشترط فيه شرطا فإنه يعمل بهذا الشرط. مثلا قال: وقفت هذه العمارة على طلبة العلم، أشترط أنها تكون لطلبة العلم، ليس لنا أو ليس للناظر أن يصرفها لغير هؤلاء. وقفت هذه العمارة على من يطلبون علم الفقه مثلا، لا يعطيها لغيره، فهذا شرطه. طيب، وقفت هذه المصاحف للمساجد، هذا شرطه، ليس لك أن تأخذه وتضعه في بيتك لأنه وقفه على المساجد، وهكذا. لكن قال: إن وافق الشرع فلو أنه اشترط شرطا محرما فلا يعمل به، أخذا من عموم والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا يختلف باختلاف الأوقاف، والقصد أن كل شرط محرم في وقف فإنه لا يعمل به. مثل ماذا؟ لو قال مثلا: هذه العمارة وقف يبنى بها الأضرحة وتزين بها القبور بالسرج ونحو ذلك، هذا وقف شرط محرم فلا يعمل به، وإنما يصرف في أمر من الأمور المشروعة. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. إذا أوقف وأطلق قال مثلا: هذا الوقف وقف على طلبة العلم مثلا، يدخل فيهم الغني والفقير والذكر والأنثى، أوقف على جهة من جهات البر وأطلق، فإنه يدخل فيهم حتى المقتدر منهم له أن ينتفع بهذا الوقف، وكذلك أيضا الذكر والأنثى. مثلا يعني هذه من الصور التي تحصل أحيانا، الكتب التي توقف يعني توزع، غالبا الذي أوقفها ما قال أنها تكون للفقراء من طلبة العلم، فلو جاء غني مقتدر وقادر على أن يوفره بالثمن فهل له أن ينتفع بذلك؟ نعم له. وهكذا في غير ذلك من الأمور أو الأوقاف التي أطلق فيها. طيب، مفهوم ذلك أنه لو قيد له أن يقيد بالذكر والأنثى، وله أن يقيد بالغني بالفقراء دون غيرهم. قال: والنظر، الآن تكلم على ناظر الوقف، فقال: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. النظر أي ناظر الوقف، أي ناظر الوقف، هذا الوقف إما أن يكون وقفا على أحد محصور، على أحد محصور، كان يقول مثلا: أوقفت هذه العمارة على أولادي محصوري، أو مثلا على مثلا فلان محصور، فيكون هو الناظر، هو الناظر عليها، لأنه هو الذي سيتولى غلتها ويقوم عليها فيتولى ذلك. لو كانوا مجموعة فيدخلون فيها نظارا بقدر حصصهم منها، وهذا معنى قوله: لموقوف عليه إن كان محصورا. نأتي إلى الصورة الثانية، قال: وإلا لحاكم، يعني إذا كان الوقف ليس على أناس محصورين وإنما على جهة، مثل ما قلنا سابقا الوقف على الفقراء غير محصورين، الوقف على طلبة العلم غير محصورين، فيقول: فلحاكم، يعني أن الذي يتولى ذلك هو الحاكم، والآن يقوم مقامه القاضي، والآن أيضا أحيل هذا الأمر إلى جهة خاصة وهي هيئة الأوقاف، هي التي تتولى هذه الاختصاصات وتتولى القيام على هذه الأوقاف. يقول: كما لو كان على مسجد ونحوه. طيب، يقول يعني يقصد أنه كما لو أنه أوقف على المسجد أوقف على مسجد أو أوقف على مدرسة، من الذي يتولى ذلك؟ يتولاه الحاكم. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. لو أنه قال هذا الشيء أو هذه العمارة وقف على ولدي، أو قال هذه العمارة وقف على أولاد فلان، عبارة ولد، نأخذ منها أمرين على ما ذكر المصنف: أولا الذكور والإناث، ثانيا بالسوية، ليس كالهبة، الوقف بالسوية، أن البنت مثل الأنثى مثل الذكر، لأن هذا مقتضى التوقيف أو إشراكهم في الوقف، بخلاف الهبات التي بابها باب يعني باب آخر، وهو باب العدل بين الأولاد. ولذلك قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. قال: نأتي للمسألة الثالثة أيضا مرتبطة بهذا، قال: ثم لولد بنيه. ثم لولد بنيه، يعني أنه لو قال مثلا: هذه لولدي، هذه العمارة لأولادي، لأولادي، قلنا الحكم الأول أنه يشترك فيها الذكور والإناث، الحكم الثاني بالسوية، الحكم الثالث بعد ذلك لمن تكون؟ يقول أنها تكون لولد بنيه فقط دون ولد البنات، لأنه قالوا مقتضى قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد البنات لا يدخلون في ذلك لأنهم ليسوا بأولاده، أولاد آخرين. والشاعر يقول: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يقصدون أنه هو لا ينسب إليك، طيب فهنا أولادك ذكورا وإناثا، بعدهم أولاد أبنائك، أولاد أبنائك بنات وبنين وهكذا، طيب بعد ذلك يعني يستمر بهذا الشيء دون أبناء البنات، أما البنات فيدخلنا. طيب قال رحمه الله: وعلى بنيه، هذه مسألة أخرى الآن. طيب هنا مسألة ما ذكرها، وهي لو أنه يعني متى ينتقل المال إلى يقولون البطن الثاني، متى ينتقل؟ حتى أوضح المسألة، يعني الآن قلنا أنه زيد من الناس قال: هذه العمارة وقف على أولادي، هم خمسة، مات ثلاثة، بقي اثنين، ما العمل؟ المشهور من المذهب يقولون أننا لا ننتقل إلى البطن الثاني إلا بعد انتهاء البطن الأول، فينقل نصيب من مات إلى إخوانه حتى يفنى البطن الأول، هذا المشهور من المذهب. ابن تيمية رحمه الله يقول: في هذه الحالة كل أولاد يأخذون نصيب والدهم في هذه الحالة، فإذا مات الابن الأول يكون هذا وقف، يدخل أولاده فيقسم بينهم، يقسم بينهم في هذه الصورة. قال: وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط، هذه صورة أو مسألة أخرى. لو قال: هذا وقف على بني، بني بني أبنائي، فإنه يدخل فيها الذكور فقط، أو على أبنائي أخي فيدخل فيه الذكور فقط، فلذكور فقط. قال: وإن كانوا قبيلة. يقول: لو قال: هذا وقف على بني فلان، إن كان على أحد معين يدخل أبنائه، لكن لو كان على قبيلة فعبارة بني فلان عرف أنه يدخل فيها كل القبيلة، ولذلك قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء، يعني بنات هذه القبيلة دون أولادهن من غيرهم. قالوا النساء يشملهن اسم القبيلة، لكن بنات أو أولاد هؤلاء النسوة من أزواج من غير هذه القبيلة لا يدخلون في ذلك، لأنهم ينسبون إلى قبيلة أخرى. قال وعلى قرابته، لو قال هذا وقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، هذه الصور ثلاث، لو قال هذا وقف على قرابتي أو هذا وقف على أهل بيتي أو قال هذا وقف على قومي، لاحظ من يدخل في ذلك. يقول دخل ذكر وأنثى، الذكور والإناث من أولاده، هذا أولا، وأولاد أبيه الذين هم أولاد أبيه إخوانه، طيب، وأيضا وأولاد جده الذين يعني يدخلون معك في العمومة، أولاد جدك، أولاد جدك وأولاده وجد أبيه، يعني إلى الجد الثالث باختصار، إلى الجد الثالث كل هؤلاء يدخلون في القرابة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاء إلى سهم ذوي القربى أدخل فيه كل بني هاشم، وبنو هاشم يصلون إليه عليه الصلاة والسلام إلى الجد الثالث فيدخلون في القرابة، لكن دون أقاربه من جهة أمه. قال لا مخالف دينه، يعني لا يدخل في هؤلاء من كان دينه مختلفا، فلا بد أن يكون القريب على دينه. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. إن وقف على جماعة قال يمكن حصرهم، مثل ماذا؟ قال مثلا هذا وقف على أولادي، هذا وقف على أقاربي، يمكن حصرهم، فهنا يقول وجب تعميمهم والتسوية بينهم، أمران يجب أن يعمموا، فكلهم يأخذون من هذا الوقف ولا يخص أحد منهم. قال والتسوية بينهم، أيضا يأخذون سواء الذكر مثل الأنثى. قال وإلا جاز التفضيل، يعني إذا كانوا على يعني جهة لا يمكن حصرهم، مثل ما قلنا قبل قليل لو قال هذا وقف على بني تميم مثلا قبيلة، هذا وقف على طلبة العلم في العالم الإسلامي، لا يمكن أن تحصرهم، بحيث أنك لا يمكن أن تحصرهم فتعطي أعيانهم، فهنا يقول وإلا جاز التفضيل، يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويجوز أيضا قال والاقتصار على واحد، فإذا أعطي هذا الوقف لواحد منهم أو لبعضهم ممن وجد فيه هذا الوصف فيجوز حينها، لأن هذا الوقف في حقيقة الأمر لا يمكن أن يستوعب جميع من أوقف عليه، فهنا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويجوز لأننا لا يمكن أن نستوعب الجميع، فلما أننا لم نتمكن من استيعاب الجميع جاز أن نفضل بعضهم على بعض. ونحن في حقيقة الأمر عملنا بشرط الواقف، فقد أعطينا من وجد فيه هذا الوصف. بهذا نكون انتهينا من باب الوقف ومفصل الوقف وأحكامه، وهي في حقيقة الأمر أكثر من ذلك، يعني فيها مسائل كثيرة ويعني مرتبطة بهذه الأبواب التي هي يعني أبواب مهمة يحتاج إليها في كل زمان ومكان. ومن الكتب التي رأيتها تكلمت وأفاضت في الشروح الفقهية يقصد في أحكام الوقف حاشية الشيخ العنقري رحمه الله على الروض المربع، أطال في أحكام الوقف وذكر مسائل مهمة وبعضها مما يحتاج إليه لأنه باشر القضاء، وهذه المسائل يحتاج إليها في هذا المجال. والكتب الفقهية كلها تكلمت على هذه الأحكام، لكن باعتبار أنه يعني كتاب أو فقيه ليس يعني يعتبر ليس بعيدا، ذكر مسائل يحتاج إليها. طيب نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.